هنا قبل 6 شهور أو 7 شهور لما ذكر الشيخ خالد هذه القصة، ذكرت هذا الموقف الذي حصل معي هنا في سجن من سجون جدة. شاب عمره 19 سنة مسجون في سجن من سجون جدة في دار الملاحظة، مسجون في قضية قتل. دخلت هو مهموم، وهو مهموم، دخلت هو مكروه، شايل هم بالقصاص، فقد حكم عليه بالقصاص. فقلت له والله اللي يخرجك من هذا المكان، اللي يفرج همك، اللي ينفس غربتك، اللي يحل قضاياك ومشاكلك، الله سبحانه وتعالى. احتاج منكم تعلقون قلوبكم بالله وتسالون الله وتحافظوا على الخمس الصلوات، واذا جاء الثلث الاخير من الليل ونزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه الى السماء الدنيا، ثم ناداني وناداكم، هل من سائل فاعطينه، هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، ان ترفع يديك الى الله وتقول يا الله يا الله. اوصيكم بكلمة والله ما دعا بها مكروه إلا فرج الله كربته، ولا مهموم إلا فرج الله همه. أوصيكم بدعاء يونس عليه السلام حينما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تكلمت بهذا الكلام، قلت يا شباب علقوا قلوبكم بالله واسألوا الله، والله كل شيء تتمناه وتبغاه بيد الله سبحانه وتعالى. مشيت، كانت هذه الكلمات في شهر 8 اللي راح. خرجت من هذا السجن شهر 8 رمضان، رجعت بعد عيد الفطر وألقيت محاضرة في هذا السجن. انتهيت، جاني هذا الشاب صاحب ال 19 سنة اللي مسجون في قضية قتل، والله يا اخوان انه وقف قدام عيني انه من الفرح، من السرور، من الحبوب الذي في وجهه ما يقدر مو داري ايش يقول. قال يا شيخ الله يسعدك، والله العظيم قلت لهذيك الكلمات علقوا قلوبكم بالله واسألوا الله، ولا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ستخرجكم من هذا المكان بإذن رب العالمين. أسبوعين يا شيخ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما بطلع من لساني، ما يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. أسأل الله وأستغفر الله وأدعو بهذا الدعاء. بعد أسبوعين يكلمني مسؤول في الدار يقول لي يا حسين مبشرك أبو القتيل جاء وتنازل عنك. والله الذي لا إله إلا هو، والله أنه بسبب الإقبال على الله، بسبب سؤال الله. فأنا أقول لك إن كان عندك ذنوب، إن كان عندك هموم، إن كان عندك هموم، إن كنت تشتكي فقر، إن كان عندك مشاكل أسرية، والله الله الحل في أن تعلق قلبك بالله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا.